Remarque numéro 8, chapitre 14, interférence. On s'intéresse maintenant à définir la frange centrale dans la figure d'interférence. Ça va vous dire une figure d'interférence, c'est une frange alternativement brillante et sombre, parallèle et distante. Frange centrale, c'est un système de franges, مختلفين صامبة إبريون في عنا فرانج اسمها فرانج سنترال مين هي بتكون هالفرانج سنترال ديفينيسيون لها هالفرانج سنترال بأنه موقع بين السيستم الموقع البوزيشن تبع بين السيستم دي فرانج أنه تكون الديفرنس دي مارش أوبتيك فيها زيرو ماشي ديفرنس دي مارش أوبتيك فيها لهالفرانج بهالموقع هذا يعني زيرو يعني بالعكس إذا حكينا بالعكس قلنا بأنه عندي ديفرنس دو مارش اوبتيك لا بوان ام على الاكران دانتيفرنس عندي ديفرنس دو مارش اوبتيك زيرو يعني الضوء اللي هو انطلق من السورس ومرق بالاف 1 واف 2 عبر هالدو فونت اذا وصل بنفس الانستان لبوان معين يوصل بنفس الانستان هيدي البوان بتكون اسمها فرانج سنترال ماشي تطلع بريونت دائما الفرانج سنترال هي فرانج بريونت والديفرنس دو مارش اوبتيك لا لا هو زيرو اذا هذا ديفينيسيون يعني سنساسيون فيزيك لا سينيفيكاسيون فيزيك لمين لهال الفرانج ديفرنس دو مارش اوبتيك نول او بوان هلا عاده عادة بتكون إذا كان السورس برينسيبال سورس برينسيبال فونت برينسيبال أصلي à égale distance des deux sources F1 F2 du dispositif de Young إذا كانت السورس برينسيبال à égale distance منين من الدو سورس والميليو كلياته هوموجين يعني نفس الميليو دو بروباغاسيون ما في خلاف أبدا معناتها لازم تكون الفرانج سنترال لازم تكون على الميدياتريس ل F1 F2 على طول هيدي الحالة دائما لأكثر في تبغوا معنا حرجع عيد إذا السورس برينسيبال à égale distance de deux sources F1 F2 de deux fonts قصدي ف والميليو هو نفسه ميليو هوموجين ميليو دو بروباغاسيون ترانسبارون هوموجين فبتطلع الفرانج سنترال هي على الميدياتريس دو اس 1 اس 2 لانه ساعتها بيوصل الضوء من السورس الاساسيه لهم نقطه لهالفرانج بيوصل مع بعضه بدون اي تاخير هيدا تعريف اذا الفرانج اما اذا غيرنا بموقع مين موقع الفونت برينسيبال السورس برينسيبال عليناها او وطيناها مثلا هلا اذا بعدناها وقربناها نفس الشيء ما بتفرق ابدا ديفرنس دو مارش حيدلوا زيرو اون او اللي هي سميناها فرونت سنترال بينما اذا كان علينا الفونت السورس برينسيبال لفوق او نزلناها لتحت اختلف الوصول للنقطه او ما عاد عندي بالنقطه او فرونت سنترال تغير موقع له هذا الشيء بنحكي عنه بعدين بس انا اون ريجومي هلا بيهمني بالفرونت سنترال انه بس اسمع بالاكسيرسيس فرانس سنترال اول شيء بدي انتبه له انه الفرانس سنترال اي ديفيني بار ان ديفيرونس دلتا اوبتيك ايجال زيرو او سنتر دو سيت فرانج هذه الرمارك نمبر 8 اذا بالشابيتر انترفرنس